أي لا حل لا لا أحل أي لا أحل بأحد المتلاعلين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين بشدة الحاجة إليه، وأن يبين لكم شدة الزنا وفظاعته وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.